تجيبها بزواج تجيبها بغيره هي على كيفها، لكن انها تركب الباص هذه المساء وهذه يرمي عليها كلمة، تمشي في السوق هذه يرمي عليها كلمة ولا ربما ايضا لمسها، راحت الجامعة البنت سبحان الله يعني فطرتها لا تتوافق مع هذا، تشعر انها سلعة مبتذلة، هذه يرمي علي كلمة وهذه يرمي علي رقم وهذه يصورني وهذا مدري ايش وهذه يلمسني وهذه يضربني بكتفه وهذا، هي لا ترضى يعني طبيعتها لا تتوافق مع هذا. فاذا كان المجتمع لا يساعد يعني الامر مثل ما قال الله فاتقوا الله ما استطعتم. شوف عندنا الشريعة جاءت وضبطت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلى رجل من امرأة الا كان الشيطان ثالثهما، ما يجوز الخلوة بفتاة اجنبية عنك، ما يجوز المرأة ان تصافح الرجل الاجنبي عنها ايضا حتى يقطع السبيل لاي اقامة علاقة، ربما منع المرأة ان تتعطر ويجد الرجل الاجنبي عنها ريحها، يعني بنت بتطلع الجامعة فرضا وبتركب ربما اتوبيس عام، ما يجوز يا اخي انها والله تضع عطورات ثم راحت وركبت الاتوبيس، من يوم تدخل منذ ان تدخل الى الاتوبيس ومجدود مجموعة من الشباب العتاولة المملوئين غريزة ومملئين قوة وكل يوم يضرب فيها الاكل والشرب ويمتلأ قوة ولا يستطيع يتزوج، وتمر عليه هذه الفتاة وهي متبرجة ولابسة ضيق ومتعطرة، بالله مسكين يعني هذا من تكليف ما لا يطاق، كيف تبغاه يعمل؟ بعدين تقول له غض بصرك، انتبه لا تلمسها، انتبه لا تحدثك نفسك انك تعطيها رقمك، انتبه لا تصورها، انتبه لا تقول كلمة نص كلمة عليها، انتبه. يا اخي طيب انت من البداية حجبها حتى انا ما حتى يكون لي فرصة اني اغض بصري عنها. لذلك سبحان الله شوف في الغرب لما اذن للنساء بالتبرج الشديد جاءوا ووضعوا انظمة شديدة وعنيفة جدا على من يتحرش بالنساء او يتحرش باللي تحت الـ18، فصار الذين يعاقبون بهالعقوبات كثر لانك انت تجعلها تتخلع امامي ثم تقول لا غض بصرك ولا تلمسها، هذا امر انا اغلب عليه. فانا اقول حتى البنات اذا استطاعت لا تركب الاتوبيسات اذا مختلطة ولا تذهب في وقت ليس وقت زحام او تحاول ان تدبر نفسها قدر المستطاع. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لها مولاة لها، قالت لها يا ام المؤمنين اني قد طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن 3 مرات، يعني قبلت الحجر الأسود 3 مرات، هي فرحانة تظن ان عائشة بتقول لها ما شاء الله قبلت الحجر ما شاء الله عليه. فغضبت عائشة قالت، وكانت عائشة كبيرة في السن بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت عائشة وكانت عائشة فقيها، فقالت عائشة لها لا أجرك الله لا أجرك الله، يعني الله لا يعطيك أجر الله لا يعطيك ثواب. فقالت لما يا أم المؤمنين؟ قالت تدافعين الرجال، يعني أنت ما استطعت تقبلين الحجر إلا أنت زاحمت رجال حتى تقبلين الحجر، تدافعين الرجال أما تستحين تدافعين الرجال، هلا مررت وكبرتي؟ أنت امرأة خليك بعيدة ومري بالحجر الله أكبر وخلاص وانتهينا. طيب بدي أسمع منك يا محمد، احنا تأخرنا عليك شوي. حياك الله يا شيخ وشكرا على الاستضافة. الله يجزيك. أنا عم بحكي حقيقة عن في مشكلة بتواجهنا خاصة في المجتمعات العربية، إنه هي مثلا الفتاة المسلمة تكون عايشة في تناقض. يعني مثلا بتلاقيها ما شاء الله إنها مثلا بتحافظ على صلاتها بتحافظ على الصيام، يعني بتحضر برامج دينية مثلا، وإذا خرجت من المنزل مثلا تلاقيها يعني شكل ثاني 180 درجة يعني انقلبت، تلاقيها مثلا لبس ضيق، تلاقيها مثلا يعني استعطر مثلا العطور، ومثلا يعني هذا مثلا يعني تناقض تعيش فيه. في يعني مثلا يعني ندعو كل المرأة مثلا انها تحاسب نفسها مثلا، او يعني مثلا ما يؤنبها مثلا ضميرها مثلا انه شيء غلط. جميل مثلا. جميل ممتاز، وهذا امر مهم حقيقة. يعني انا اعرف ان عدد من الفتيات اللي عندهن تبرج وربما تلبس ضيق وكذا، يعني انا واثق تماما والله أن أعدادا كبيرة منهن يعني قلبها مليء بالإيمان وحب الدين وحب الله ورسوله، اللهم صل وسلم على رسول الله، وأنها مثل ما تفضلت ربما ما خرجت إلا وقد صلت فرضها، وربما أنها صائمة ذلك اليوم 2 ولا 5 أيضا، وربما أنها تقرأ كل يوم كذا من القرآن. أنا ترى لما نتكلم لا يعني، وأرجو يفهموني أخواتي وبناتي، لا يعني أننا لما نتكلم عن فتاة متبرجة كذا أننا نشكك في عفتها أو في أخلاقها، لا والله أنا أعلم أن منهن من في قلبها إيمان وهي حريصة على الصدقة وحريصة على الخير، وبعضها لها نشاط إسلامي، نشاط من خلال الإنترنت، من خلال لها نشاط، وأسأل الله يجزيها الخير الجزاء. لكن أحيانا المجتمع يضغط عليها، تجد أنها لو أرادت تطلع الجامعة